أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ليلة الأحد نقل لي أحد المقربين من السيد محمود الهاشمي أنه سأله لماذا ابنك يدرس الكفاية ولا يدرس الحلقات، فهذا قبل أن يقول لي ماذا قال السيد محمود، قلت له أذكر لك قصة أنه كان في مبلغ على المنبر يقول أنه من كان عنده ثوبان فليتصدق بأحدهما، فرجع إلى البيت وجد زوجته قد تصدقت بأحد ثوبيه فقال هذا للناس وليس لنا. فأجابه السيد محمود أنه الحلقات على ذمة الناقل، يعني أن الحلقات وإن كانت نظريا توصل إلى المطلوب لكنها عمليا لا توصل إلى المطلوب. فتذكرت في أول أيام اللي قلت لكم أنه من الناحية النظرية اللي وضع الشهيد الصدر في مقدمة الحلقة الأولى وكذا مقنعة، أما عمليا الأمر ليس كذلك. كان البحث وين صرنا في البحث؟ الثمرات. كان البحث في اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، وهو أن كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بامتثال تكليف أهم. فقد يسأل سائل ما هي الثمرات المترتبة على ذلك، أو فإن شئت فقل هذا الخلاف القائم بين من يؤمن بالترتب وبين من لا يؤمن بالترتب كصاحب الكفاية، أين تظهر ثمرته؟ ذكر المصنف رحمة الله عليه عدة ثمرات تترتب على هذا المزاح. الثمرة الأولى ترتبط بثمرة نظرية يترتب عليها آثار عملية في مقام استنباط الحكم الشرعي. في هذه الثمرة تعرض المصنف رحمة الله عليه إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه كلما وقع تزاحم وتضاد بين تكليفين وكان هذا التنافي والتضاد ناشئا عن ضيق قدرة المكلف عن العمل بكلا التكليفين معا، كما لو كلف بإنقاذ غريقين وضاقت قدرته عن امتثالهما معا. في هذه الصورة لا يكون هناك تعارض بين هذين الدليلين، بين قوله أنقذ الغريق وبين قوله أنقذ الغريق الثاني، لا يوجد تعارض وإنما يوجد تزاحم. والفارق الجوهري بين هذين الاصطلاحين مع اشتراكهما في تنافي الدليلين أن التنافي في اصطلاح التعارض يرجع إلى تنافي الدليلين في مقام الجعل، وبينما التنافي فيما يصطلح عليه بالتزاحم يرجع إلى تنافي الدليلين في مقام الامتثال، ولا تنافي بينهما جعلا. يمكن للمولى أن يجعل وجوبا لإنقاذ زيد ووجوبا آخر لإنقاذ عمرو، فلا تنافي بينهما في مقام الجعل. أحد الجعلين لا يضاد الجعل الآخر، وليس مثل صلي الظهر ولا تصلي الظهر. في الموارد الذي يوجد تنافي بين الجعلين ذاتي، وليس مثل صلي الجمعة وصلي الظهر. في الموارد التي يوجد بين الدليلين تنافي عرضي، شوف الفرق بين الصلي الظهر ولا تصلي الظهر، ماذا يوجد؟ تنافي ذاتي في المراحل الثلاث: المبادئ والجعل والامتثال. بينما صلي الجمعة ولا وصلي الظهر لا يوجد أي تنافي، وإنما التنافي بالعرض باعتبار قيام الإجماع على أنه في ظهر يوم الجمعة لا يجب إلا صلاة واحدة، فإذا أحد الدليلين يكون كاذبا. لكن بالعرض لقيام الإجماع على أنه في ظهر يوم الجمعة لا تجب إلا صلاة واحدة، وإلا لولا ذلك كنا نقول في ظهر يوم الجمعة نصلي الظهر ونصلي الجمعة، فلا يوجد تنافي بالذات وإنما التنافي بالعرض. فالتنافي بين ذات الدليلين ذاتا أو عرضا يسمى بالتعارض، بينما في أزل النجاسة وصليه لا يوجد تنافي بين ذات الدليلين، وإنما التنافي نشأ من ضيق قدرة المكلف على امتثالهما معا، فهو تنافي في مقام ماذا؟ في مقام الامتثال. ويمكن أن يوضح ذلك أن كل دليل يجعل من قبل المولى على نهج القضية الحقيقية إنما يجعل على موضوع كلي قد أخذت فيه جميع القيود الشرعية والعقلية مقدرة في الوجود. هذا معنى القضية الحقيقية. فإذا قال المولى أزل النجاسة، عندنا حكم جعل على موضوع كلي وهو النجاسة في المسجد، وأخذت فيه جميع القيود الشرعية والعقلية أن يكون المكلف بالغا، هذا قيد شرعي، أن يكون المكلف عاقلا، هذا قيد عقلي، أن يكون قادرا بالقدرة بالمعنى نعم هذا قيد عقلي. فكأنه قال من أول الأمر أزل النجاسة إذا لم تبتليه بضد أحد. وكذلك في الصدر، فإذا كان الأمر كذلك هذا الشرط العقلي يكون مأخوذا في الموضوع تقديرا فلا تنافي بين الدليلين وبين جعل الدليلين، لأنه أخذ في كل واحد منهما عدم الابتلاء بالضد الأهم. فإذا أخذ في كل واحد منهما هذا الأمر فحينئذ لا معنى للقول بوجود التنافي بين الدليلين. اليوم باب الاتفاق نسينا بينما في بحث التعارض حتى مع الأخذ بعين الاعتبار جميع القيود المقدرة الوجود في هذا الحكم لا يمكن أن نصدق بكلا التكليفين. نعم إذا اختلفت القيود وأدت إلى اختلاف الموضوع فلا يكون هناك وحدة موضوع لكي يكون هناك تعارض، لكن لو فرضنا هكذا صلي موجه للبالغ العاقل ولا تصلي موجه للبالغ العاقل فلا يمكن التصديق بكلا الدليلين، ولا يمكن أن نعتقد أن المولى جعل على نحو الإرادة الجدية كلا الحكمين مع قطع النظر عن ضيق قدرة المكلف على امتثالهما، لأن أحدهما ناشئ عن مصلحة ملزمة والآخر ناشئ عن مفسدة ملزمة، وهذان لا يمكن أن يجتمعا. هذا هو الفارق بين التعارض والتزاحم، وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره المصنف في هذه الصفحة. أعفن الأمر الأول الذي ذكره المصنف في هذه الصفحة. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه في هذه الثمرة حاصلها أن للتزاحم موارد. أشار إلى موردين منهما، طارة يكون التزاحم بين واجبين وأخرى يكون التزاحم بين واجب ومحرم، وإنما ذكر هذا الأمر الثاني لكي يدفع ما يمكن أن يتوهم بأن التعارض يكون بين النفي والإثبات فينحصر بالواجب والمحرم، وأن التزاحم يكون بين المثبتين أو المنفيين. هذا الفارق التوهمي ليس بفارق، فإن كلا من التعارض والتزاحم من هذه الجهة بينهما اشتراك. فمثال التعارض بين السلب والإيجاب صلي ولا تصلي. ومثال التعارض بين الإيجابين صلي الظهر وصلي الجمعة، لكن غاية الأمر أحدهما تعارض تنافي ذاتي والآخر تنافي عرضي كما تقدم. ومثال التزاحم بين السلب والإيجاب كما لو قال المولى هكذا: أنقذ غريق، أنقذ غريقا، وفي نفس الوقت يقول لا تقصد. فإن هذين الدليلين لا مانع من صدقهما معا، وآية نفي التعارض إمكان الصدق كلا الجعلين، فلا مانع أن يصدر من المولى أنقذ غريقا ولا تقصد، أي مانع في ذلك؟ وعلامة نفي التعارض ما هو؟ إمكان صدق كلا الجعلين، هذا يمكن أن يصدقا معا، أن يصدرا معا من المولى، ويكون كل واحد منهما مراد جدي للمولى. ولكن قد يتفق في عالم التصادق الخارجي أن تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، كما لو توقف إنقاذ الغريق على المرور في الدار المقصودة، فمن جهة يوجه إليه خطاب أنقذ، ومن جهة يوجه إليه خطاب لا تقصد. فحينئذ يكون كل واحد منهما مشروطا بعدم الابتلاء بتكليف أهم، فإذا تساويا بالأهمية كلاهما يكون مشروطا، وإذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، الأهم يكون مطلقا والمهم يكون مشروطا على التفصيل الذي تقدم في الدرس السابق. فإذا النتيجة النهائية أنه كما أن التعارض لا يختص بالسلب والإيجاب، كذلك التزاحم لا يختص بالإيجابين أو بالسلبين، بل كل واحد منهما ينقسم إلى هذين القسمين، والمدار على إمكان صدور كلا الجعلين وعدم إمكان صدورهما. واضح هذا الكلام؟ في أولى أو الثانية هذا في بعض الحواشي، بل أشار أنه كان ينبغي أن تذكر أو يذكر هذا الأمر الثاني كثمرة. الآن عند تطبيق العبارة نبين الاشتباه في ذلك. نقرأ هذا المثال: ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف، وإن لم تؤخذ في متعلق التكليف بحكم العقل، تترتب عدة ثمرات. التفت، ما قال المصنف تترتب عدة ثمرات عملية، مطلق الثمرة، تترتب عدة ثمرات منها ترتيب الثمرات على هذه القدرة التكوينية، ما في خلاف بين القدرة التكوينية وشغل التكليف. القدرة في معنى قدرة التكوين. بلي. يترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني بالمعنى الأعم، يعني بنفس هذا المعنى الذي ثبتناه سابقا. بل ماكو مشكلة. يعني الآن لا مانع من أن مثلا قلنا سابقا هناك قاعدة تقول باستحالة التكليف لغير المقدور، وكنا نقصد من القدرة هناك القدرة بالمعنى الأخص. هل يوجد فيها خلاف؟ لا يوجد خلاف، مع أنه ذكرنا هناك ثمرات ترتبت على ذلك، فلا يوجد مشكلة. يعني أنه الآن هذا القول باشتراط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم في الخطاب الشرعي عقلان لازمه هذه الأمور. الأمر الأول أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما كالصلاة والإزالة، وتسمى بحالات التزاحم ناشئة عن العجز في مقام الامتثال، فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود، كما مر بنا في الحلقة السابقة، بل في نفس هذه الحلقة، وين؟ في مبحث القضية الحقيقية والخارج. ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم، ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية وجعل وجوب الإزالة المقيد كذلك، فيمكن أن يصدقا معا فلا تعارض بين الدليلين. فإن قيل طبعا أنا في الشرح ما ذكرت كإشكال وجواب، بينت المطلب بحيث ندفع أصل الإشكال. فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلي وأذن مع أنهما في هذا المكلف لا يمكن أن يكونا قد صدرا معا في حق هذا المكلف الذي ضاقت قدرته؟ ليش؟ لأنه مع أن الأول ماذا يقتضي؟ بإطلاقه إيجاب الصلاة سواء أزال أم لم يزل، والثاني يقتضي بإطلاق إيجاب الإزالة سواء صلى أم لم يصلي، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين في حق هذا المكلف مطلوبا. كان الجواب أنه لا نسلم هذا الإطلاق، أحدهما مشروط، على الأقل أحدهما مشروط إذا كان أهم ومهم، وقد يكون كلاهما مشروط. كان الجواب على ذلك أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، لأنه مقيد عقلا بعدم اشتغال بضد لا يقل عنه أهمية كما تقدم. من هنا نفهم أن هذه الثمرة التي رتبها المصنف على القدرة التكوينية بالمعنى العام، القدرة التكوينية بحسب تفسير الميرزا النائين الذي تبناه المصنف كما تقدم، فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية فلا نسلم الإطلاق في كليهما، بل كل واحد مشروط، فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، وإن كان أحدهما أهم فلا إطلاق في غير الأهم لذلك، وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان كما ذكر لكي يقع التعارض بينهما. وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعد. هذا هو الأمر الأول اللي أفاد في هذه الثمرة. الآن الأمر الثاني، وكما يكون التزاحم بين واجبين، هذا الأمر الثاني جاء به ليدفع توهما. ما هو هذا التوهم؟ أنه قد يقال عندنا فارق آخر بين التزاحم والتعارض، أن التعارض يكون بين السلب والإيجاب، بينما التزاحم يكون بين الإيجابين. فيقول لا، وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام. كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن إتيان واجب وترك الحرام معا، كما في مثل أنقذ الغريق وانحصر إنقاذه بالمرور بالدار المقصودة. في بعض الكتب قال بأنه كان الأولى بالمصنف أن يفصل بين هذين الأمرين بجعل كل واحد منهما ثمرة مستقلة. لكن نحن إذا التفتنا إلى عنوان الثمرة الأولى يتضح لنا بطلان هذا الإشكال. عنوان الثمرة الأولى هو الفرق بين التزاحم والتعارض، هذا هو عنوان الثمرة الأولى. ففي الأمر الأول ذكر الفرق بينهما بلحاظ الماهية، فتبين أن ماهية التعارض تنشأ من تكاذب الجعلين، وأن ماهية التزاحم تنشأ من التنافي في مقام الامتثال، أليس كذلك؟ ألم يكن هذا هو الأمر الأول؟ ففي الأمر الأول بين الفارق الماهوي بين التعارض وبين التزاحم. في الأمر الثاني بحسب ما شرحت بينا أن لا فارق بين التزاحم والتعارض بلحاظ الموارد، فلا يتوهم أن مورد التزاحم ينحصر بالإيجابين وأن مورد التعارض ينحصر بالسلب والإيجاب، بل هذه الموارد تكون مشتركة بين التزاحم وبين التعارض. فكلا الأمرين يصبان في خانة ماذا؟ التفريق بين التعارض وبين التزاحم. غاية الأمر، في الأمر الأول قبل الفرق، في الأمر الثاني لم يقبل الفرق فنبه عليه. فلا داعي إلى ذكر ثمرتين لعدم وجود ثمرتين. نعم، ينبغي أن نلتفت إلى أن هذه الثمرة اللي عنوناها بعنوان الفرق بين التعارض والتزاحم، هذه الثمرة ثمرة أصولية يترتب عليها ثمرات فقهية، سوف يأتي التعرض لبعضها إن شاء الله. صار واضحا؟ كما في بعض الحواشي من شبه الاعتراض على المصنف لعدم فصله بين الأمرين باعتقادي في غير محل. الثمرة الثانية بعد أن اتضح الفارق الماهوي بين التعارض وبين التزاحم، أراد المصنف رحمة الله عليه أن يبين الطريقة التي يعالج بها التزاحم على وجه الاختصار. ونستطيع أن نعنون هذه الثمرة مع التفصيل الذي سوف أضيفه بأن نقول الفارق بين التعارض والتزاحم علاجان. يعالج التزاحم بغير ما يعالج به التعارض. لما كان التعارض ناشئا من التنافي في مقام الجعل، ليس كذلك؟ والتكاذب بينهما بمعنى عدم إمكان صدورهما معا، فيبحث الفقيه عن الصادر منهما، فالضابطة التي بواسطتها يعالج هذا التكاذب هي ما ورد في الروايات من ترجيح الأقوى سندا أو الأقوى دلالة أو الموافق للكتاب أو المخالف للعامة، على التفصيل الذي يذكر في بحث التعارض. بينما في باب التزاحم لا معنى للرجوع إلى الدلالة، إذ لا تكاذب بين الدلالتين، ولا معنى للرجوع إلى السند، إذ لا تكاذب بين السندين، وإنما المناط على بيان الأهم لنتعرف على المطلق والمشروط منهما. نعم، قد نرجع في باب التزاحم إلى الدلالة لا لأجل الترجيح، وإنما لفهم الملاك الأقوى من الدلالة. مثلا الآن لو قال المولى صلي فإن الصلاة عمود الدين، وقال مثلا لا تقصد، وإذا رجعنا إلى الدين ما في تكاذب حتى نميز الأرجح، ولكن إذا رجعنا إلى الدلالة نفهم أن الصلاة لأنها عللت بكونها عمود الدين أنها أقوى ملاكة. فلو رجع الفقيه إلى الدلالة في باب التزاحم إنما يرجع ليعين الأقوى ملاكا حتى يعرف أيهما المشروط وأيهما المطلق. فتحصل إذن أن القانون الذي يعالج به الفقيه موارد التزاحم غير القانون الذي يعالج فيه موارد التعارض. يقول ومنها أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره. ليش نريد أن نعرف أيهما مشروط وأيهما مطلق؟ إذا عرفنا الأهم نعرف أن صاحبه هو المطلق فيجب امتثاله على كل حال، بخلاف المهم فإنه لا يجب امتثاله على كل حال، لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم دون العكس. طبعا هذا إذا كان هناك أهم. وأما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر، وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين. واضح جدا. قال لي أن العقاب دائما وأبدا يتبع فعلية التكليف، أليس كذلك؟ من فاته تكليف فعلي بدون عذر يعاقب، حتى بدون عذر لا نحتاج إليها، لأنه إذا كان معذورا لا يكون التكليف في حقه فعلي. من فاته التكليف الفعلي يعاقب، وفعلية كل تكليف بفعلية موضوعه وجميع القيود المأخوذة في الموضوع. التكليف لنفترض بين الصلاة والإزالة يوجد تساوي في الملاك، فالتكليف الأول وهو صلي موضوعه المكلف البالغ العاقل الذي لم يبتلي بتكليف أهم، هذه كل الشروط متوفرة في حق هذا الرجل، بالغ عاقل لم يشتغل. نأتي إلى التكليف الثاني، لم يشتغل لأنه تركهما معا بحسب الفرض. نأتي إلى التكليف الثاني أيضا بالغ عاقل لم يشتغل لأن المفروض أنه تركهما معا، فجميع الشروط والقيود المأخوذة في كل واحد منهما فعلية، فيكون كل من التكليفين فعليا، وفعلية التكليف إذا المتروك تستدعي ماذا؟ تستدعي العقاب، فيعاقب على تركه لكلا التكليفين. لذا يقول وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين بفعلية كلا الواجبين في هذه الحالة. هذا تمام الكلام في الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة مترتبة على الثمرة السابقة، اكتفي جيدا. قلنا قانون علاج التعارض إنما هو بالرجوع إلى الأقوى دلالة أو سندا أو ما كان موافقا للكتاب أو مخالفا للعادة. فلو فرضنا ورد صل الجمعة ولا تصلي الجمعة، كلاهما من ناحية السند على حد سواء، كلاهما من ناحية الدلالة له ظهور، الأول ظاهر في الوجوب والثاني ظاهر في الحرمة، وليست افعل أقوى ظهورا في الوجوب من لا تفعل في الحرمة. إذا مرجح سندي ما فيه، مرجح دلالي ما فيه، لكن كان أحد الجعلين موافقا للكتاب والآخر مخالفا له، وهو قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإن الآية ظاهرة في أي شيء؟ ظاهرة في أي شيء؟ في الوجوب. فحينئذ نرجح ماذا؟ نرجح الرواية التي تقول صل الجمعة. هذا الترجيح يقتضي سقوط الآخر بالكلية، بعد لا يمكن أن نتمسك به، يكون هو الكاذب. هذا في باب، في أي باب؟ في باب التعارض. فلو فرض أن المكلف لم يمتثل صل الجمعة فلا يقال إنه يثاب لأنه امتثل لا تصلي الجمعة، لأن المفروض بالترجيح تعين الكاذب وثبت أن الثاني لم يصدر. والكاذب لا يثاب على امتثاله. هذا في أي باب؟ في باب التعارض. أما في باب التزاحم الأمر ليس من هذا القبيل. لو فرضنا أن قانون الترجيح اقتضى أن تكون الإزالة أقوى ملاكا من الصلاة، ولكن المكلف لسبب ما ترك إزالة النجاسة وصلى، فيمكن أن نقول، فيجب أن نقول إنه استحق الثواب بامتثاله للصمت. ومنشأ هذا الفرق من أن الترجيح والتقديم في باب التعارض يميت الآخر ويكذب الآخر، بينما الترجيح والتقديم في باب التزاحم لا يميت الآخر وإنما يسقطه عن ماذا؟ عن الفعلية، لأن التنافي بينهما ليس في الجعل حتى يسقط الجعل، تنافي بينهما وين؟ في المجعول، فيسقط المجعول يعني لا يكون هناك فعلية، أما أصل الجعل يكون ثابتا. فإذا عصيت الإجازة تحقق شرط فعلية الثاني، وامتثال التكليف الفعلي يكون موردا لاستحقاق الثبات. واضح كيف هذه الثمرة ترتبت على ما تقدم؟ إذا نشأ من ذلك أن التقديم في باب التعارض يقتل الآخر، يميت أصلا، هذا الجعل كاذب، بينما التقديم في باب التزاحم ماذا يفعل؟ يفعل ماذا يفعل بالآخر؟ يميت الفعلية لا يميت أصل الجعل، يعني يجعله غير، يعني شوف الآن في الكمبيوتر مثلا في الوورد الذي نطبع عليه، إذا كنت مشغول بأمر يكون هذا الأمر فعال، لكن الأمر الآخر يكون لونه باهت غير فعال، متى يصبح هذا فعال؟ إذا رفعت اليد عن هذا الأمر. هذا هو الترتب، ملتفت؟ هذا هو الترتب، فيصبح الأمر الثاني هو الفعال، لكن إذا كانا مشروطين تنتفي فعلية الأول، وإذا كان أحدهما مطلق والآخر مشروط يصبح كلاهما فعلي، فإذا امتثلت الثاني تثاب ولكنك تعاقب على ترك الأول. واضح هذا الشيء؟ يقول: ومنها أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الآخر رأسا كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر، بل يبقى الآخر واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي، ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب إلى دليل. تفهم جيدا. هنا لقائل انتهت هذه الثمرة، هذا التنبيه في الحقيقة في هذه الثمرة لقائل أن يقول أن غاية ما تقدم هو أننا أثبتنا في ضمن نقاط ثلاث أن طلب المتنافيين في مقام الامتثال على وجه الترتب ممكن. نقاط الثلاثة هذا الذي أثبتته، أن طلبا متنافيين على وجه الترتب ممكن عقلا، وليس كما قال صاحب الكفاية من طلب الجمع بين ضدين. ألم يكن النزاع الصادق في أي شيء؟ كان النزاع الصادق في إمكان الترتب وعدم إمكان ترتب. صاحب الكفاية قال بالامتناع، ميرزا النائيني قال بالإمكان. نحن لم نثبت إلا الإمكان. فإذا أردت أيها الأصولي أن تتكلم في هذه الثمرة أنه على فرض إمكان الترتب، يكون المكلف مستحقا للثواب إذا ترك الأهم واشتغل بالمهم. إذا كان هذا الثواب على وجه الإمكان أيضا لا ينفع. الذي يهمنا فعلية استحقاق الثواب لا إمكان استحقاق الثواب. فعليك أن تأتي لنا بآية أو رواية تدل على وقوع ذلك الشيء الممكن. أنت أثبتت الإمكان أن هذا واقع، يعني هكذا فعلا في عالم الخارج المولى أمر بالضدين على وجه الترتب، هذا يحتاج إلى دليل في عالم الإثبات. ونحن نعرف أن الدليل على الإمكان لا يكون دليلا على الوقوع، إذ رب ممكن غير واقع. ألم ممكن أن يكون رجل بعشرين رأس ما في محظور لكنه في الخارج غير واقع؟ هذا إشكال اعتبار انتهى الوقت، يأتي قد